إلا ما أخذته بغير علم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك. أحسن الله إليكم. والسائل يقول: أنا قادم من جدة إلى الرياض، وحان موعد أذان الظهر وأنا في الطائرة، هل أجمع الظهر مع العصر في مطار الرياض، علما بأن وصولي إلى المنزل قبل أذان العصر؟ إذا كان مطار المدينة التي يصل الإنسان إليها خارج البنيان، فإنه حينئذ يعد لا زال مسافرا ما دام في ذلك المطار، لكون المطار غير داخل في عمران البلد. أما إذا كان المطار داخل العمران وقد أحاط العمران به من كل جهة، فإنه إذا وصل الإنسان إليه يعد قد وصل إلى البلد، فإن كان من أهلها لم يجز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها ونحو ذلك من الأحكام. ومن ثم هذه قاعدة فيما يتعلق بالمطارات والموانئ ونحو ذلك من المواطن. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نشكرك على حسن التقديم والترتيب، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا ورفعة وغنى، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. في الختام أيها الإخوة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.